حالي والغير حالك ما بصيتي هقالي ليالي بدر ما شوف عينيك بالألم بحالي انت عمرك ما حسيتي ولومك ألومك ألومك قاعدين انت في ضهري في لحظة ما كنت محتاجك سنة جاتلي ضربة منك في الفقري الموقف ده ما كانش صالحي عديت من حسن حظي ديني لوحدي فيها فما قامك عندي بقى تحت دول أرضي عندي أحلام عندي احلام يرولي جيب وصدق قدام بس عاجبنا كلامنا والزمن دفعنا الحساب حصل حصل وزيت ربع فيش طاقه لخناق بس عاد بتسحل في ابواب لازم اطلع كذا هي دي التكسكه هو ده الغروب هو ده الايجو هو ده المطلوب صاروا معاك يا عروف حفانا كلاب واحد فكرة مش انك تبوك فكرة بس انك تفوز فكرة بس انك تعوم فكرة بس انها تدوم كلب لحد الصبح جات البيت وقمت نايم انا بالهدوم كل حاجة بالهدوم بيني بينك في عقود خلفت كل البنود ولومك ألومك ألومك تقعديني انتي في ضهري في لحظة ما كنت محتاجك سنة جاتلي ضربة منك في الفقري الموقف ده ما كانش صالحي من حسن حظي ديني لوحدي فيها فما قامك عندي بقى تحت دور ارضي بقالي ليالي بقالي ليالي مفيش مهتم بحالي والغير حالي ما بصيتي بقالي ليالي بقدر ما اشوف عينيك بالألم بحالي انت عمرك ما حسيتي بدايق في نفسي شكلها ما جنب همي اللي عايزه تبقى جنبي اخر دواء يبقى دمي عندك نهرب فوق بوساطي يا بنت السلطان عايزة نهرب فيك وبنتحول نتحول الناس احنا مش حبنا الاول كنا نقول احنا كرهنا نكور طلعت مش شكلنا كلمة اتقالت بيني وبينها سمتي مخدراتي عقلي داخل في القش مع قلبي نسيبك مش راضي بيقول له دي الناطي بيتكلم في الماضي مالو قلبي لفكر كلامك ده حل اقتصادي عقلي فين ورا ليه سابني ورا قلبي في الفضا تايهني يا ترى اخلص انت الشقا بقالي ليالي بقالي ليالي ليك قلبي بقى مقفول ومفتح وبس في ايديا مش هينفع نرجع بس انا عطشان والسراب ده بيلمع حاسس انه مش هينفع نرجع عشان لو جت في قلبي تاني هتلدع حاسس انه كنت طايق بينا الاحمر اللي في قلبك بقى رايح سنة وحضني معاك بدموعك بس مراعي اللي بينا قالتلي مني ومنا قسمي وسمى لا ألومك ألومك ألومك تقعديني انتي في ضهري في لحظة ما كنت محتاجك سنة جاتلي ضربة منك في الفقري الموقف ده ما كانش صالحي عديت من حسن حظي ديني لوحدي فيها فما قامك عندي بقى تحت دور أرضي بقالي ليالي بقالي ليالي مش مهتم بحالي والغير حالي ما بصيتي بقالي ليالي بقدر ما اشوف عينيك بالألم بحالي انت عمرك ما حسيتي بدايق في نفسي شكلها ما جنب همي اللي عايزه تبقى جنبي اخر دواء يبقى دمي كان نفسي ببساطة عقلك نهرب فوق بوساطي يا بنت السلطان عايزة نرضاكي Thank you.